بني حيوان خدت مني القلب وراحت راحت راحت رامي شباكها فوقي يا شوقي وتركتني عالحال معلق بالهوى معلق بالهوى بتحين المرسال بقطع جبال بقطع ميال وصحراء كبيرة يا جميل على والشعر شل الدهى تعمل منها جدائل كتير غرامك يا نار يا بنية الجبائل يا خالي يا خالي وانك شعر توصفني من راسي لخلخالي والشبين بدر الدهى وسط السما بلاغي كل من بجنبه محبوبه إلا أنا لحالي عاشق يسهر ما ينام لا بيعدى الليالي يا خالي يا خالي وانك شعر توصفني من راسي لخلخالي والعيون العيون حلوة تحلى تخاوي الليل واللي شوفه يصير مجنون ينقطع من حاله كلمة